هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره بعد الوفاة بعد الموت؟ الإجابة لا يجوز. ودليلنا في ذلك حديث عمر الذي ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقد كان يتوسل به في حياته، ولو كان التوسل جائزا بالأموات لتوسل عمر بخير من مات صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الأمر كما يبدو لعمر ولغير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل فقيه ولكل طالب فقه ولكل من له دراية بأمر صلاة الاستسقاء مثلا، أن قوما أرادوا الاستسقاء فإذا بهم يصلون صلاة الاستسقاء بإمام يتخيرونه، قد يحسنون الاختيار، وقد يكون في القوم من هو أفضل من الإمام، وقد علم قطعا في الفقه كقاعدة مقررة جواز إمامة المفضول مع وجود الفضل، وإلا فوالله الذي لا إله غيره إنه ربنا الخطاب له أولى بالإمامة من العباس، وإن علي بن أبي طالب له أولى. أما نعلم مقررا ومؤكدا على وجه القطع واليقين أن أفضل هذه الأمة وأفضل الخلق في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو أي أفضل الأمة بعد نبيها وصديقها، ما قلنا إماما، وإنما قدم العباس، وكان عمر أولى من العباس. لكن كيف من أدب عمر وتواضع عمر وخلق عمر؟ لا تعلم عمر الخطاب يقدم العباس، هل لأن العباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط؟ لا، ولو كان تقديم العباس لأنه من آل البيت لكان علي أولى وفاطمة أولى، ولكن فاطمة قد توفيت رحمها الله ورضي الله عنها وأرضاها، لكن في الناس علي وفي الناس الحسن والحسين. إذا لو كان توسل عمر بالعباس من باب أنه توسل بآل البيت لجمع عمر كل النفر من آل البيت، يجمع عليا ويجمع الحسن والحسين ويجمع العباس ومن تبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليوقفهم أمام الناس، ثم يتوسل هكذا: اللهم إن هؤلاء هم بقية آل بيت نبيك، فبحقهم وإكراما لهم بقدرهم عندك بمنزلتهم لديك نستحلفك بهم ونتوسل إليك بهم إلا بقيتنا. هل فعل ذلك عمر؟ ولكن الناس يفعلون هذا عند قبور آل البيت، فأين هذا من ذلك؟ هل أوقف عمر عباس ليقول بحق العباس إلا بقيت الناس؟ هل أوقف عمر عليا والحسن والحسين وقال بحق آل بيت نبيك إلا بقيتنا؟ لا رب الصعبة، لا هذه ولا تلك، إنما كل الذي فعله عمر أنه قدم العباس. ولم قدم عمر العباس؟ عمر يعلمنا كيف نحترم كبار السن، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوصل كبيرنا. والعباس رجل أسلم أي أسلم في الإسلام